يعرف إذا كان سما يدري، لكن يعرف إن في محراب أو يكون في علامة. فمثلا هنا قد يكون مثلا ما يدري الثوب هذا ولا الثوب هذا، لكن القيمة لا يبين إذا كان في مسجد أو محل صلاة أو كذا، فالقبلة تعرفه أو يعرفها الجميع. نعم. ولا تصح في ثياب المشتبه مع طاهر مباه يقينا. نعم. ولو كثرة، لأن هذا إذا وجد عنده طاهر يقين تيقن من طهارته، فلا يصح أن يلبس الثوب المشتبه إذا تحقق من وجود ثوب فيه طهارة كاملة، فيلبس الثوب الطاهر طهارة كاملة ولا يأتي للمشتبه. نعم. لأن هذا ينذر. نعم. ولا إمامة من اشتبهت عليه الثياب. نعم. وكذا أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت بطاهر ولا طاهر بيقين، أمكنة ضيقة في صالة تسمى، يعني سجن في غرفة، سجن في صالة، وفي مكان فيه نجس ومكان طاهر، ما العمل؟ نعم. أمكنة ضيقة بعدها نجسة واشتبه فلا يتحرى. نعم. بل إن اشتبهت زاوية منها طاهرة بنجسة، إذا اشتبهت زاوية طاهرة بزاوية نجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة. نعم. بل إن اشتبهت زاوية منها طاهرة بنجسة ولا سبيل إلى إمكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه. صلى لأنه عنده زاوية، عنده قناعة ومعرفة وإدراك لأنها نجسة، لكن ما يدري الزاوية هذه ولا الزاوية هذه ولا هنا ولا، يصلي مرتين على أساس يقطع الشك ويعرف أنه في إحدى الصلاتين صلى في مكان طاهر. نعم. فإن تنجست زاويتان كذلك صلى في ثلاث. نعم. وكذا إذا كان عنده زاويتين نجسان، واحدة طاهرة صلى ثلاث مرات، وإذا كان عنده ثلاث مرات ثلاث زوايا نجسة وواحدة طاهرة صلى أربع مرات، صلى بعدد النجس وزاد صلاة. نعم. وكذا وإن لم يألم عدد النجاسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا. نعم. ويصلى في فداء الواسين إذا كان حيث شاء، يصلي بأي مكان، ما نقول صلي هنا ولا هنا، فضاء يصلي حيث شاء في أي مكان. نعم. ويصلى في فداء واس حيث شاء بلا بلا تحر، في المكان اللي يريد، إن أراد يمين إن أراد يسار إن أراد قدام إن أراد عند البيت إذا وضع الخيمة قدام الخيمة خلف، لا فضل لمكان على مكان، ويصلي في فضاء حيث شاء، يعني في أي مكان يريد، لا نقول صل في هذا المكان دون ذاك. نعم. بلا تحري دفعا للحرج والمشق. بلا تحري يعني ما يتحرى دفعا للحرج والمشق. نعم. ولما انتهى من الكلام على الماء وكان لا يقوم إلا بالهادية، ولما انتهى الكلام على الماء، والماء فيه طهور وطاهر ونجس، انتهى الكلام على الماء وقد أشبعه رحمه الله بالكلام وبين الطهور، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواج. ثلاث، لما انتهى من الكلام هذا بين لنا الوعاء الذي نضع فيه الماء، فليس كل وعاء يصح، هل جلد الميت يصلح ولا ما يصلح، هل أواني الذهب تصلح ولا ما تصلح، هل أواني الفضة تصلح ولا ما تصلح، وهكذا. فلما انتهى الكلام على الماء، والماء لابد له من وعاء يوضع به، بين لنا في هذا الباب ما يسمى بباب الآنية، وقال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمين، يعني ولو كان غالي، يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب، إلا آنية فضة، أو مضببا بهما. ثم استثنى من المضبب أربعة ضوابط، قال أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. لو قلنا وش معنى مضبب يا محمد؟ يعني شيء يسير يحيط به. شلون يعني؟ يعني إذا كسرت شيء يحيطون به. أحسن. يعني كان في زمن، يعني أتركنا وقت يمكن قبل 50 سنة، إذا انكسر الفنجان من الصعب على الإنسان أنه يرميه. ماذا يعمل؟ يرفض. يعني الفنجان هكذا انكسر يعمل هكذا، ثم يربط. في ناس مختصين يربطون يعني هذه الوصلة للوصلة الثانية لأجل أن يستفاد من الإناء، لأجل أن يستفاد من الفنجان، لأجل أن يستفاد من هذا الوعاء. فإذا انكسر فيسمى هذه ضبة، ضبة. فالضبة لا مانع من استعمالها إذا كانت ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، بأربعة ضوابط نتعرض لها إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.